المحاضرة يا جماعة دي محاضرة طلب مني الدكتور محمد في المعلاة رسم تنبوك كم العوض كم المحاضرة في المقاطع بس أنا معكم على سنة المحاضرة حتى تستمتع مع بعض طبعا أنا بجد كان نبات الليل متأخر المفروض أقطع إعلانات المفروض عدد جدا احنا بكل هذه المحاضرة الأمريكية كان لها مثلا مدرج وبره والناس كلها إيه كانت مدينة تقريبا بس الموضوع ده مهم جدا جدا جدا يعني ياخد بالكوا مشاكل كتيرة جدا أنا كل أسبوع في حياتي مش أربع خمس حالات كانتها ديسفانكشن أو حاجة يسموها تقلل مود إمبتنس وقت النقاط كل الناس يقولوا ناس مدعين ناس مسؤولين ومطلوبة كذا وكذا وكذا لا حاجة ما تقلل مود إمبتنس مش حصل وفي في عوامل الموضوع ده مش محرر الامتحان ده محرر بس فور إديوكيشن أنا بديها البوست الندوي وقررت إن أنا كنت النهاردة على أساس إن إيه ما كانش في أي وقت قبل كده زي ما قلت لكم إن أنا أدي المحاضرة فكنت بعمل امبارح والمدرية بتقول لي عايز إن أنا ممكن أدي المحاضرة أنا كنت قلت لهم يعملوا إعلانات الصبح بدري كده عشان تبقى الناس حاضرة وموجودة فأنا العدد بتاعكم حتى تسليني إن أنا أتكلم فأنا المحاضرة اتكلمتم عليه حلت المحاضرة هنتكلم بسرعة يعني عشان المفروض أنا أدي ساعة وأمشي ركزوا معايا مش موضوع الامتحانات مش أغلب المحاضرة مش أغلب الامتحان نزلنا في حاجة مفرزة أنا بس عشان أفهمك إيه يعني الريتارد فانكشن بشكل إيه أنت شخص الريتارد فانكشن إيه دياجنوز إيه تريتمنت إيه سبيشال بروبلم اللي بيعملها ومشاكل كتير جدا جدا دلوقتي يا جماعة الريتارد فانكشن دلوقتي بعد زي الهايبر تنشن والصداع والحاجات دي كلها واخدين بالكم يعني أنا ساعات بنبقى قاعدين سبت الجيب البلاير بتاعتها من غير كام من غير وشغل الموضوع في مجال زي زمان ويرجع يعرف هو 50 سنة أو 60 ويقول له أنا في مشكلة عندي دلوقتي يقول له شغله خالص مش مش فاهم يعني مش عايز. ففي الاندرويد ده بيقول لك حاجه اسمها ايه هايبوبوليزم او ريس سيرو بروداكشن. الحاجه الثانيه عشان اعرف الحاجات دي برضه ان بعض الناس عندهم اي دي تيجي تديهم فيافا او حاجات زي كده بص ناس ليه والاهل ما يستجيبوش. الحاجات اللي بتعمل ايه فيلر او فورس دي لها بيس بيرد سبونس اللي هو الايه الهايبوبوليزم اللي هو الريس سيرو بروداكشن. فرقة السيرون ده عامل ثلاث انواع توتال والفري والبروسيس فري. لو حد فيهم ما فيهوش سي دي او حد عنده مشكله في المكان ده او حد مشكله لما يعمل السيرون لازم اعمل من 8 ل 11 الصبح مش حاجه 8 او مش 11 ولازم اشوف السيرة والزوم. فدي بقى فرقة السيرون فانكشن اللي هي الهيبو كوليتيف او يعني ايه الفريز اوف ليفل او نقص الرقم. اخر حاجه اللي هي الايه الديبريشن اللي هو الاكتئاب. لو الناس اللي بيجوا عندهم اي دي وعندهم هايبوبوليزم في لا ناس عندهم كتير سيمتوم عالي قوي. الديبريشن يا جماعه من الكلام الجديد العالي قوي دلوقتي اللي بيعمل كتابات الصمت. ما بقولش ان الناس عندهم شيء جديد لما اقول عشان لا ناس عندهم كتير سيمتوم عندهم كتير سيمتوم. انا نشرت كده في 13 دور كنت بتشيش الكلام ده على كتير سيمتوم وعلاقتها بالكتابات الصمت. كان معانا الدكتور والله الشيخ المسؤول يعني جميل الموضوع ده. فكل الناس دول بيعملوا سبورت حاجه اسمها سي دي سبورت بيعملوا ويديهم كوتشينير بيقولوا ونشوف الايه علاقه الديبريشن بالهايبوليزم. هنا في كوريشن عالي جدا بين الريد سيمتوم وبين الهايبوليزم والريفلاكس فانكشن. خلاص؟ وده كلام جميل جدا. يبقى ما بقولش عنه بيعملوا ايه؟ ايه دي بس انا بقول لك تعاقب الكثير من التعزيز سواء الديسفانكشن. خلاص؟ ده بالنسبه للايه؟ للبروتين والجنين اللي هو ايه متكلم عنه. ايه الديبريشن اوف اي دي؟ يعني دلوقتي هل انا اسمع علاج ده هو يا دكتور انا عندي مشكله جنسيه بقول لي ايه اللي هو الاسبوع وانا عندي ضعف جنسي؟ لا الضعف الجنسي يا جماعه هو ايه اهم دي زي ما قلت ده كونسيستنس او طلب كده اهم دي كول روتين او سستين جريشن سبشن فور ساتسفاكتوري ميجرمنت جريشن. يبقى في كونسيستنت او طلب كده اهم دي كول روتين جريشن سبشن فور ايه فاجينال روتيشن. يعني لازم تضيع الكارت بتاع بروستات ان ابيلر نوت ديزاين زي ما راجل مزاحم او مزوج مزوج عندنا في الانجليز او مزاحم زي الامريكان كويس. يبقى ما ينفعش تقول لي او راجل يقول لك انا عندي بروستات ديزفانكشن. لا لازم تنزل لك او كارت اتليست فور زي ما ان ابيلر تفاصيل فور ميتين ريشن سبتشن فور ايز ساكتين انترفورس. او بعض الناس قالوا فاشل ريتريشن الكلمة في بين ومين الأولانية بس لو في بعض الناس قالوا إيه كريتوريا ريليكشن إن أتيت كريتوريا ريليكشن بس كان ده مرة فاصل بس إحنا مش عليه أوي في الإنجليزي يعني بس هو الأمريكان بيقولوا عليه الكلام دلوقتي. خلاص؟ ده بالنسبة للديبريشن. وأنا جيت للديبريشن والديبريشن. واخد بالك يا واحد راجع من سفر ولا يعمل في واحد يقول لي راجع من إسرائيل أو راجع من سفر وبتاع من أسبوعين أو ثلاث أيام أو أربع أيام وبعدين شريك لا استنى شوية مش حاجة اسمها إيه دي مش حاجة ضعف فيزي. الضعف الجنسي ده لازم at least for 3 months less than 6 months. خلاص؟ ده بالنسبه للكونديشن. مش هيجي واحد مثلا بعد اسبوع ولا خمس ايام ولا ست ايام ولا شهر كده ولا لا تعالى لي ودي عادي لا ما ينفعش. بالنسبه للايه الامريكان سايكاتريك اسوشيشن والفيشر في 1994 قال لك في شويه حاجات عشان ايه؟ عشان بس ايه؟ عشان اقول ده ايه دي؟ لازم يكون كونسيستنت باور جراوند. يعني at least for 3 months من 3 ل 6 months. زي ما قلت لكم 1 ويكس افتر 1 ما ينفعش. لان الديسيرمنت دي كوز ايه سامثينج سوشيال بروبلمز. يا جماعه في حاجات بتوصل للطلاق. زي ما قلت لكم بتوصل للطلاق. يعني لسه الاسبوع اللي فات كلمه لي واحده وزر استاذ جامعي. وفي كذا كذا كذا كذا كذا. ففي هنا سوشيال ستريس. في سوشيال بروبلمز. الموضوع بقى في سوشيال بروبلمز. زمان الناس ما كانتش تتكلم كان بيبقى مكسوف. الميل كانوا مكسوفين. دلوقتي الميل بيتكلموا اكتر من الميل. يعني كنا مره نعمل ايه؟ نعمل انترفيس مع الميل وحدي مع الميل وحدي وبعد كده نعمل انترفيس مع الميل مع بعض. في حاجه اسمها بلاسيبو علاج بالايحاء. ساعات تقول لراجل مثلا لو قصر كده وقصر هنا ايه المشكله ايه؟ يقول لك انا كويس جدا جدا مش عارف ايه وكذا وكذا. انا ببص على الست بتاعته فاقول ابص عليها بتديني ايحاء انه جاب كل ده كسر. ده ما ينفعش. فدي نقطه مهمه جدا. يعني الراجل ما بيحبش يعني ايه يديني مثلا. بعض الرجاله بيجوا في اليوم ويقولوا مش فاكر مش فاكر ايه اللي حصل شويه لان دي انا بحب الصغيره عادي لا يجي متاخر ويقول لك بعض كده يعني يقول لك انه كذا كذا كذا. في بعض الناس بيقول لك عشان ايه عادي. في بعض الناس بيقول لك انا كويس جدا كذا كذا. المشكله كبيره جدا بتحصل في حاله يوم بس هو اللي عايز يكون في الراجل ويقول كذا وهو كذا وتحصل مشكله كبيره قوي. ساعات تتخانق قدامه وتتخانق الواقع الجامع عنده ايه الكمال دي راحت الاخضر اللي جنبي يعني اكثر حاجات اللي احنا نبص ايه عليها انا كنت مع استاذ كبير من امريكا في قناه الاخاء في الصوره انا شغال على اسبيس انا كنت بقول الكام فانكشن دي العقل الكليني في عقل وراس المرض يعني ايه عقل وراس المرض انا عندي انسان عندي كما قلت له كل التصاعد اللي معايا في هاي الكتيبه هل المشكله دي مفهومه من الناس تمتص المشكله كلها في السايز هنا عندنا اللي هي الكام فانكشن يا جماعه والاسم عندنا ايه ده بيتس هيبقى بريزنت عنده برضه ويزدي كيف أكثر أربع حالات تقول لي مليون كيلو. وفي بالك أنا لسه عندي عيال بقى 170 كيلو 170 كيلو ولا. وفي بالك والناس دول ما بتعرفش ما جاش كفايه الأيراد من أهلهم على طول إيه كفايه اللايف بتاعت المستوى اللايف. شوف يتحسن إيه ولو حطوا أي حاجة شوف يتحسن عيالنا. فإحنا بنقول إيه دي دي زي اللي هيبقى فيه شهادة رضا. وبعد الآخر بنتكلم على أوكال الطعام. لو أنت ما ظبطتش الكلام ده شوف العيال يصلح. والعيال اللي رسبوس التليفون بقى هو الصوت الجديد من يحصل كاس الموبايل تاني اللي هي سنت هنا وصلوا تاني دي والبروفايل دي اللي لو شفت انا في ايه في مشكله في الحوايج الدمويه خلاص ده بالنسبه للايه للايه الكبيره اللي موجوده عشان انا عايز اعمل ايه ده بيدرس على كذا فرش على مستوى العالم لو شفت الايه الجيمنز يعني من تقريبا ايه في جرماني لان النسبه بس حوالي 20% اكبر نسبه من اسرائيل الكانتري السلوفين كانت يكترس عليك تلتك على ايه ده وفا 2.89 برسل في الايه من البيل 69 ميرس يعني فالايه انت سعلا انا ما عندناش شبه قوي عالي عالي برضو في الايه من الوقت الانجل النسة برضو عالية شوف الايه من الايه من 60 يسمون ايه احنا مقصين دي يعني جماعة النسة في الحالي هم انتزال فينا عالي كتير في مصر وهي كان ايش كمان وخاصة الوزاكو جيل الطيب اكثر المشكله دلوقتي ان بقى هشوف كده اكتر وانتوا هتشوفوا انه احنا عندنا عدد كبير جدا في الصعيد مشهور قوي من دي لغايه اسوان انه البيت لما تدخل الاشراف البيت شكله ايه؟ وتبقى ايه عاملين على الباب وعاملين على الدنيا ومامتها وباباها صحيح يعني لسه كانت شايف حالك او امبارح ولا لك انتوا دلوقتي يا رب هنعمل ايه؟ ماما مش مستنيه وقعدت تكلموني واحد لسه ما عملش حاجه وانا شايف متجوزين وكذا وكذا وكذا واخد بالك فديعه دي اللي بتيجي اكتر عليك وزي ما قلت انت حاجه بس ده بروتين من الكالس فانكشن بقول لك مربوط لكن مش هيحكم الشيء هيكون 500 جنيه واللي انا فكرت الرب بس واحد الدكتور طب هو ده انا فكرت الرب ده هتقول يعمل ايه؟ فطبعا دي مشكله كبيره جدا احنا ما نقدرش كده انا بحاول اعمل ليه بقى دلوقتي عشان نشوف في الكيس الاول كان الكالس فانكشن عندنا في صحبه زي الصداع مش عاليه جدا ده انا في طبعا هي ايه تشيل لك اوكي ايه تشيل لك طبعا بتتكلم عن ايه؟ يحصل ايه على تمرين السلوم بيقل فكل ما زاد ايه شكون الناس افاق ايه شكون بالتاكيد يحصل ايه الاسم بتاع دماغ شو بيقل فطبعا الكومنت بتاعت الكارد فانكشن بيزيد شوف بقى ايه وسيمتي 72% وفكرة تنزل مع السلوم عنده من الكارد فانكشن كل ايه بتزيد ان هو تبقى تبني الاكثر تبقى تبني الاكثر بالنسبه ايه للشكوى بعض برضه شوف على 26% من التمرين اي دي تبني الحاجه ولا تسيب الجسد الناس ده يعني اسم نفسه بيعمل الفالس فانكشن وهقول ليه بعد شويه كمان الحاجه اللي قاعد بنزله كده بس انا بتعمل الفالس فانكشن فعلى الدابيس عنده مشكلتين عنده مشكله في الدابيس نفسه بيعمل حاجه اسمها فيروس دي او بسيج لغايه تغير وكمان بيعمل ايه نيروز بيفر نيروز فبيخلي ايه اسمها جيت ستيمولاي او اسبريشن او فيديو اوريو اسبريشن عند الميل او الميل تبقى قليله فدي كنت بقول لك فاتو كمان وبعض العيالات المرضى اللي هم في الدماغ بيعملوا هايبر كونديشن وبيبقى عندهم هايبر تنشن فالهايبر تنشن بيعمل سكلوز في الكورنيال العصبي فالبول المفضل وفي الكورنيال مش شويه طب ده بالنسبه لكذا مشكله اهمهم الفيروس دي والنقطه الثانيه اللي هو ايه؟ الفيروس من ايه؟ بابل برو او الارتيريال برو وزياده الكورنيال تنشن دي برضه هي دي دي فضل اتعمل على ايه؟ الناس اللي عندهم ايه؟ سلفيه على الناس مثلا ايه؟ خدوا نمبر من الميشنز حوالي بيقولوا ان النسبه بتاعته ده حوالي ايه حوالي 50% من قوه اللي هو الكالس فانكشن دول مش محتاجين 50% الكالس فانكشن بالنسبه يعني مدة ايه 25% مينيموم 17% حوالي 1200 فيجن يعني يعني تطبيق على الناس اللي هم ايه الكالس فانكشن او مينيمال او مايل يعني هو بيسموها ايه اما كومبليت او مينيمال او مايل فالناس قالوا شوف نوع الكالس فانكشن ده مش كتير في الشرق الامريكي بتاع الاقتصاد دي بس دي قديمه شويه يعني معقول حول ايه؟ 1994 تقريبا او 1904. فدي سنة قديمة جدا بعيدا وما يحدث مش على ربنا يحفظ او حقه يعني. محدش عندنا اليمن. هنا الامر مهم يعني 90% يقدر سيكيو شايفين؟ 90% ما حدش بياخد حاجة. كانت الناس قبل كده بتتجوز اروح اعمل ايه؟ يبقى مكسور. يروح كده وكذا واحد اسمه العيادة عامل اسمه العيادة. ايوه طب كشف الاوضاع مش عارفين. يقول لك يبص لو في حد تعالى يقول من بره يجي لك بعد شوية. ليه؟ مفيش هو مفيش دعوة. الأعمى بياخدوا قبل المستمعيات وده في فري روح. الأعمى بيقول لك روح كذا روح كذا روح كذا المستمعيات. فده طبعا غلط وتروح حاجة مستدية وانت مستخدم. ففي حوالي 9% ايه اسمه 10% بس من الأطفال اللي ذكية كواليتي شايفين لسه قليل ازاي؟ لسه قليل جدا. يعني السكرتير اللي عمل في يوز ايه قال لك نفس ايه؟ 30 مليون بيشن في يوز بروكن ايش من الاثبات ستراكشر. قالوا هنا لو شوف مثلا فيكشن هنا انا عندي ايه؟ هنا فرق الدنيا الشكوك ده احنا عاملين لك فيكشن هنا انتوا شايفين كلكم لو عملنا فيكشن هنا عليك هنا النط إيه؟ من فوق عليك تكر ورد بالنظم هنا عليك تحت اليسرى الوسطى ماشي بينفرد. التوكن بلوزر مش من هنا دول هم دول عاملين مخصصين مخصوص يعني مش رايس كوريشن هم دول التوكن بلوزر بلوزر. الكورة في كونفيونر اللي هي براون زي مصر هم دول غير الجاز. في بعض الناس بلوزر قالوا ممكن الجاز بينزل يا روم بلوزر لا بلاش روم بس في بعض الناس قالوا بيحصل كده. لذلك هم اللي كونفيونر بلوزر هي التوكن بلوزر بلوزر. التوكن بلوزر دول تقريبا من جوه زي اسم جي او كورو اسمها البرتيرولا تيشو. البرتيرولا تيشو دي مبطلة من جوه اسموز فاستر ايه مصر. اسموز فاستر مصر دي مبطلة او اسموز ايه تشيلة بقى انت عبارت بيوز. هي اللي مسؤولة عن الايه الاستيميليشن. اول ما تحصل الاستيميليشن تبدا يحصل حاجه اسمها لاج بتطلع حاجه في ايه البرتيرولا تيشو دي. يعمل حاجه اسمها ايه الانجليز اللي هو بانسيو ده الشيب. فبيحصل الريلاكسيشن تبدا يكون في تحليشن فيها بالظبط. لأنك كانت السكاكة لسه تضيع تفتح يحصل بولينج وهكار المفروض الدم ده يخش لغايه ما يخش مكان معين ده بيها قادر يدخل مكان قادر يطلع عشان كده الهيل بريشر بيز يعني السكين ده الهيل بريشر بيز المفروض لكن دايما كان في الاوتوبيس لو الدنيا زحمه جدا او الضغط زحمه جدا ففي ناس بقى تطلع وفي ناس بقى تنزل وفي الدنيا كله داخل على بعضه هنا في الكتابية الهيل بريشر دي لازم يخش ويقعد يلاقي وصل لمرحلة اللي انت تنظر ليها يبقى ممكن اكثر من 200 مللي متر مالي. احنا كده بعدين كل بلد كده بتقعد يطلع. لو كان هنا يرجع تاني اثناء الاوديشن ده يحصل مراعاة تانية حاسمة فيما سنين. الفيما سنين كان سنين فريدة. زي ما انت بتطلع عجلة تحت عضلة تحت. لو انت بتطلع عجلة هو الغاية اللي بقى اللي بقى عجلة هو الدم اللي بقى في عمل الاوديشن. لو عجلة دي فيها سنين هتلاقي العيال كمان خمس دقايق يحصل الاوديشن بعد الاوديشن او مين قابلت الكوميديين. على كده احنا قلنا في الكوميديشن مين قابلت الكوميديين ابتين او مين كيف ليشن. فهنا العيال ما يعرضوا بيه زي ما احنا المنفسة اخوة قبل الفضوء ومات قبل المجال الكوميديشن. هنا ده اللي بنزل بخصوص كيه ايه بنزل او ايه او كيريشن او باص بصوري بتاعه بصوص شيء ده يبقى بتكشن دي اللي هي المخطأ من الالف كلها بسمين وده برضو ايه لابدير الزمار والسبينس ده انا كنت مش دعوه بيه ده الناس اللي هي مسابينس قالوا من خلال خد كلها. بالنسبه للايه؟ ايه الكوز ده؟ مين ايتولوجي فور اي تي؟ يعني الموضوع عالي جدا. ناس قالوا نيوروجينيك اي تي وكيلوجينيك او نيوروجينيك. ده الاورجانيك تايب. الاورجانيك تايب. انا جالي مش في امبارح واخد بالكم متجوز ايه؟ ثلاث سنين. وتخيلوا ثلاث سنين والعيال ده كان هو عامل حادثه بيحصل له حاجه زي الانجاز استشاريه عند راح مكانين الدراب صرف 30 على 2000 جنيه كنا دوبلكس ومش عارفين وكذا وكذا والولاد يقول انتوا بس هتستقبل موضوع كبير جدا والعيال مش في نفسه العيال المفروض ده نيوروجيني صحيح العيال ده انت لو عندهم ديجنوزيس جاست ايه فاضل معاك في الدراسه زي ما عارفين ده نص ايه اللي صار النيوروجين بيشنت يا جماعه في ايدي زي السيروجين بالظبط السيروجين ده حاله نفسيه زي ما بنقول تبقى في بريم اكيوز اما الاورجانيك كوز بيبقى كوري او روزن يعني الانسيز بتاعته بقى ايه نسيت اسباب عكس السيكوجينيك وهنقول ايه ده كله بعد شويه فانا بس يجيبك حد اربعه من المفضلين او واحدين ده بره الاكتيفيشن العيال حصل ريسر ريزلت فايف ديز وريسر فور ايه ات ايز 30 مينتس وتشخص الثواني جدا جدا رئيس الوجه اللي جاب ايه دي رفوع المشكلات يورجين. يورجين يعني ايه؟ يعني فين المشكلات؟ يعني ما فيش ايه؟ ما فيش مشكلات عنده. طب عندي مشكلة في مشكلة بايه؟ كل بلاش. خلاص يا جماعة. طيب بالنسبة لليورجين، طيب في حاجة اسمها تشيلوجين اللي هو فيلر تو فيلر. فيلر تو فيلر يبقى يقول لك فيلر تو مشكلات او فيلر تو فيلر. مفيش مبدل، مفيش طريق مقرر. لازم يبقى في توصل لولا او يكون اسس بروز مع الايجنت. فتلك الاثنين كوبات بروز شويه يبقى فيلر تو فيلر. يبقى ده ايه؟ قالت لك بقى تشيك ليست. مش عارف انت ايه اللي شيك فور ايه جنريشن. اخر حاجه اللي ربنا فيه او تديني لو زي ما قلت لكم بيسموه فيلر جي اي دي اللي هو فيلر تو سكور. زي ما قلت لكم الاسس الدم ده يدخل ويكلف جوه. لو الدم ده دخل الاول وبترجع تاني او في تسريب هايدي ودي بتشوفها كتير من الناس اللي عندهم مشكله. الناس اللي عندهم مشكله بتسبب السكر. الناس اللي ايه؟ انا رحت الدراسه قلت لهم انا عندي مشكله بس. نعم؟ للأسف الفاصل كان برضه ليس مسكين من أول مليان من اول المركبات هو عملنا تسليم طبعا في تسليم في الجيز وزي ما كنت اسير عليه يعني الان ده المسألة هو الاسلام الاول اسلام على الاسلام خاصة لو كان بدأت الشيشة وكان الشيشة دي حاجة بسيطة لازم الشيشة لو انت شفت وحديك يعد 30 60 سيجارة يعني حاجة كبيرة جدا جدا مثلا بعد ما اخد عين الاسلام على الكابينس والهيبرتنشن اخد عين الاسلام عشان تقطع فوائد الاسلام عشان تقطع فوائد واشوف هو بياخد ايه السبب من الدرس لو تتخيلوا 30% من العين اللي كانت لسه عندي كانت بتستوعب الزيت يعني انا بقول ان احنا نجيب تحفيز ان احنا نعمل 16 فقط بس او احنا نجيب 16 الى العيال العيال في مصر هنا عاليه جدا يقول لك ده دكتور انا ما عنديش سكر ايه اللي انت متحقق معاه يبيع يقول لي كذا ده دكتور انا ما عنديش سكر انا ما عنديش حق اسمع عن السكر انا بصحى حمام بيت يقول لي لو انسان سكر تعمل سكر في قلبه جامد 400 او 500 اللي انت سكت كده شغال معايا كل شغال مش عارف الشيخ لازم تروح تدور بساعات عشان انت خلقت ده كله يعني مبالغهم احنا اكثر ناس مش عارف نعمل انفستيجيشن طبعا يا جماعه عاملين ريسورس ماسك كان كومبليت لابورتري انفستيجيشن كومبليت لابورتري انفستيجيشن واللي اصبح النهارده هو اللي اصبح عليها احنا للاسف ما كانش حد يشيل لو قلت لك دكتور ما بتروحش كلنا واكثر حاجه الدكاتره عندهم ستريس حاسين المرض تعملوا ازاي؟ فدي مهمه جدا جدا موضوع التنفس ما نزل عليه انا اساله ونزلي هل في ايه تنفس هل في ابورتيشن وكان تنفس اسمع التدخين وشفتها وزيارة في اليوم ولازم تقال كل ما تقطع لو انت هتاك ما تجيش لازم تضاف السجاير وخاصة الشيطة الموصولية جدا جدا جدا فالإيه تعمل مهم جدا جدا لو انت هتحص 100 عيان عندهم الفاتس فانكشن ممكن 1% او 2% تطلع في نسبة فاينل يعني ممكن تيجي عنده مايكروبيز تيجي عنده بيريوري ديزيز مثلا تيجي عنده حاجات زي كده لكن ايه معظم البشر التقليدي ما بيبقاش في نسبة فاينل كل في الأحيان بتنشر بس الهدف مش الحاجة اللي هي بتطلعها من بعض لكن بعد كده بتفتح مصدر وكده بتاع في وقت مهم جدا عايز اقول لك انت تخلوها يعني انا كنت بقرا الكلام ده عشان من شيخ وروح في اسكندريه قلت له يا جماعه مفيش اي علاقه بين الهوستنج وبين الكلاب كونستراكشن مفيش اي علاقه خالص انا ما اعرفش انت بتبص معايا ولا that ضر الاسر وضر الناس اللي عندهم بي بي اتش. خلاص هنا يقول الاستاذ بتقولكم مثلا ايه كان معالج يبقى في ايه كل الفانكشن كان معالج. لو معانا معالج طبعا في عندي كل حرف جديد الاهل ده ايه الكرونش مثل العيان في مثلا ايه كده اللي الليفر اثر الفان ليفر اللي عيون الكبير ايه العيان مثلا التحديث طبعا المين يثبت كلها تكون معالجه لطف مثلا واحد عنده مثلا ايه لو سيمبتومز وبعدين ما تخرجش عنده حمام عنده فاكتوري سيمبتومز كان نفسه متصيره لازم ما يفكر في الجنس طبعا مش معروف. هنا الفرق بين الفاكتوري ذا ايجنت من الاول يعني اللي هو يعني دايما في بي فاليو عليه اللي هو الايجنت الاستاتيك المصري الصنشا المصري اللي بيحصل عنده اللي تقول لكم عن سكروزز الاكونال والاورطه مثلا طبعا ضعفين الكونجنال ارتري او مثلا سكروز الاورطه تخش على الكونجنال ارتري فكل مشاكل اصل السكروز كلها مشاكل ايش فما كده يعني ده كمان تعمل في سن ثلاث سنين خلاص انا اعرف الوضع يعني هي مش شغلات عمليه شايفين اللي الكمبيوتر ده كمبيوتر شو مش دي ازاي كل ما دخل ايش كل ما كان الكمبيوتر ده فانكشن وبيفيد. هنا الريفرنس فانكشن عند كاد هاسبر ديزيز احنا قلنا ان لازم تبقى مشكله الفانكشن اي عيان يكون معاهم ديزيز يا جماعه ده شيء مهم جدا العيان اللي يكون عنده ايه مثلا كل الاعراض دي لما يروح على مركز دعامه مركز دعامه في القلب ست شهور ومركز دعامه وانا عندي مشاكل جدا مشاكل جنسيه كل اي حد يروح له ايه ارجع عيان خلاص دكتور ضاع المشكله ان البيشنت ده بياخد الدهانه والكلام ده بعيد عن الولاد وبعيد عن البيت وبعيد عن الرقم يعني واخد بالك مثلا مفيده عيان بياخد ايه نيجاتيف يا جماعه أعراض للتورتورم أسيوت كونترا انفيشن اللي هيديله بيعمل إلا لازم أعمل ريكوست يعني أنا أي حد يجي لي بعمل له ريكوست بتاع بريس شوف بيعمل له سي جي وشوف معايا ده هل هو بيتطور إيه بسوليستات في إيه بتطور ولا لا اللي هما الباك جراوند والجروب بتاعته. لكن أنت لو عرضت العيان ده إيه اللي بيحصل العيان ده؟ اللي هما سمعت العيان ده بسوليستات هاي فور وتاي فايف دول طلعوا إيه؟ طلعوا ليه في الشهر التالي فدي في الشهر التالي حاليا بيدوه إيه؟ بيدوه أي فايف العيال اللي باخد ايه كيميكال او ايه او ريجا ليكشر ما يتفيد هنا الحكايه دي بتعمل فايبريشن فبتقلل فايبريشن كل ما تدوس على فاكر او تدوس فين يفتح كمان الباب ريجا جديد بيحصل ريجاليشن يزيد اكتر فده اللي ممكن يعمل نخش مايلز. طب اذا كان هو لابد يبقى لازم لو انا هديله ايه مثلا حاجه زي الكاميرا اللي هو تدوس فين يبقى لازم يكون في كده اتليست فور اور عشان يحصل ايه هو يحصل كل ده بس من ايه من الارض عشان مثلا يكون الكونسنتريشن قد ايه سبع اورز لو انا عندي مثلا عيال اقول لهم اكتب فيرا او الفكره ده كل لازم حد يجاب على الاقل ربع ساعه بيحصل ان بعض الناس لو حط فيرا وزور ساعه صغيره يبتدي العيال ده كده كده في لحظه بتبقى مشكله كبيره جدا. ليه؟ هو عايز يقول ايه؟ ما فيش يجي يقول لك ايه بروتوكول اسرته وكده. فمهم جدا العيال ده اساله هو بيحط حاجات الانسان بيحط حاجات الجلطه ازاي الحديد ده يبدا وكذا وكذا لو انت هتجيب حاجه من كده في الاثنين زي ما قلت السرابي انك لازم تتاكد من العين ده ما تخش اي سبايك خالص ولازم تقول القلب تبدا ايه رشوت بتاع الوزن انه عنده يوم ياخد او ما ياخدش ولازم يعمل فلوس ديوس دي فرعيه عشان كمان دايما بقى العين ما تقولش لا وحاجات كده العين ما تقولش كان بيعمل لي ايه بيظهر الضغط كان بيعمل لي حاجه اسمها الدفاع او تيتك ويحصل له كونديشن وصداع جامد ووشه يتمرن ولا لابد ان وشه يتمرن ليه مش عارف. فهنا يحصل ان هو اصلا ما بيظهرش الضغط هو اصلا بيقلل الضغط بشكل حوالي 8 مللي متر 8 مللي الضغط بيعمل ايه؟ مع الايمر كمان انا مش عارف كمان مع الايمر مع السوبر فانكشن لو قلنا بوز الوقت يا جماعه الميل فاكتور بيعمل ايمر ما يعادل 13 مايل حد عارف كيلو متر المايل ده كام كيلو؟ حد عارف بالك؟ 1.6 يعني زي واحد يجي من هنا التلة مثلا. طب ده لو هنا يزود كمان ايه؟ يزود يعمل تصوير مع بعض فممكن يبقى حاجات فاضيه حاجات كتير قوي. لو العيال اللي بتدخل مذاكره او اصلا لسه بتدخل مذاكره وانت مش عارف ان العيال ان هو ياخد متر ياخد حاجات من فاضي يشرب مع بعض. فالايه الحكايه كلها تعمل فاضي على كل مستوى على الضغط اللي تطلع على كل مش عشان عايز الضغط جامد وش يحط او مصدع ما انت عارف ليه؟ تقول له هو الكلام ده مش معاه الضغط والكلام ده انت لما بيحصل اول مشكله عندي في الضغط والطول في الجامعه بيكلمني يقول لي كذا قلت مش ضرب اليد. الاله الضرب اليد كده هم مش ضرب اليد. عايز اقول خالص هاته يعني تاخد 100 سنتين 90 سنتين فجايز كمان 10 مللي في مع الاصول بتاع النفاس يبدا يحصل 80 سنتين ويرجع عند دايت في الشوك. انت عارف ليه الشوك في الضرب اليد اقل من كام؟ اقل من 90. لو قال لي 90 مللي في المتر سيستوليك يبقى عندي دايت في الشوك. خلاص؟ ده بالنسبه للايه؟ والكلام البطل اليوسف. طبعا الميلوسيتاسي برس بيسافة اللي هو الهيباتيشن على دول الهيباتيشن ده ميلوريس فاتو كمان الانتجا مرحبين في ميديكيشن يعني لازم انت لو يكون عيني بدأ مع طالما ويأخذ أقول الهيباتيشن أنا أكتب من الوزن وأنا أكتب من الصف مديرية وأنا أكتب من الوزن قوي فبعطوا معيني في الهيباتيشن يعني ما بنعملش إيه ارتكاز سامشة حاجات جديدة ما بنعملش جديد ينفعش يعمل في نورس ولا ايه هايبرتنشن عين اللي هو هايبرتنشن ايه عشان الفين صدرت في كل الاعضاء في الاعفين الفين البيرا في الاعفين فبيعمل الفين في نورس اي تيوب فيها في نورس فايه فالبيرا في الاعفين فهنا يحصل في نورس انت بتدي كمان حاجه تعمل ايه تقلل الضغط فلما تقلل الضغط الضغط كمان بتاعها هيقل الضغط على الضغط اللي لازم تكون فيه هيقل يبقى انت عندك مشكلتين في مشكله اول شيء ان هايبرتنشن ولا لازم نورس في مشكله كمان من الميديكيشن زائد الميديكيشن بالضغط لازم عندنا مخطوطة حاجة أو جينك لازم أقع على الدكتور بطل كويس قول له لازم ياخد عندك هاي وتنفر ما بتعملش مصطلح دي وبتدافع عشان الجيني أو الدكتور السمش. هنا السيد الدكتور من دين مشكلة كبيرة جدا زي ما قلت اللي سبب الفرعون اللي هو التدخين ده أمر الله والبنات أكثر من الولاد البنات أكثر من الولاد وتقليد أعمى جدا يعني القانون مثال أنا كنت شغل شهر 4 شهور ولا حاجة ورحت برضه بعد التعاقد البنت قاعده بتقول يعني مخطط ان هو يحصل على طرح عشان يعني مثلا والسيجاره بتقول زميلي امبارح يوم الخميس الجمعه بعد الصلاه يعني كمان نص تسجيل فرجعت عليا المحاميه شايف السيجاره طلعت دماغي مع عنده بنوت قلت له اسجل السيجاره طب ازاي فمشاكل في تحديدا جدا عندنا او الشباب يعني تحديدا الروتين بيعمل مشاكل كتير قوي هو انا قريت بحث من حوالي اسبوعين او 10 ايام بيقول لك يعني لو خد الراجل بقى سن 50 او 60 في الزهايمر ممكن يبقى له شهرين ثلاثه يعني مثلا 24 ساعه هنجرب ايه في تحديد الشهر شهر بس كان سبب الازعاج ان بروفن ان دي بيلد بوت فايروس بار ريتال شوش نعم شركة التدخين اللي عامله البحث ده عشان تجيب لا لا لا لا هي اخذت لك على تدخين ضرر الصحه وتدخين يودي للنوم فضلت معاها كده بس ما تعرفش ان الممنوع مرغوب عندنا؟ اشتري هي كده كده نعم لا لا لا سيبهم لا سيبهم ولا لازم تعمل خالص ليه؟ لان في حاله ذاتيه مش حاجه بس يعني على الحد ده ما نشوف بس شر الواجب قلت اعرف بس شر دي مجالها كبير جدا بالك فما نحطش اسباب تاني المفروض ده ما بس ما تروحين جيش الدوريشن او حاجه يعني مهم جدا الدوريشن انت رجعت قدام سماعه في يوم زي ما بتقول فرعون ومن قد ايه؟ يا جماعه الشباب دلوقتي من الموضوع ده انا محطه قريب مني دي مش عارف ايه وعامل نفسه مش عارف وبص ورا مش جاي نفس الدوريشن ازاي يا ابني لسه ما بقاش عارف اشوف ازاي الناس ما بتنسوا طبعا بيقول لك ايه؟ لما خلصت من الدفن ما تعرفهمش ما تعرفش ان دول عندهم ايه وما عندهمش فالتدخين ده شيء بين وريسك فاكتر ديسبشن الايه من حتى في الايه بيعمل بيأثر على الكولوريشن في الوعي بيعمل فلوس في الايه في الارض واخد بالك كل ده بيأثر جدا جدا على الايه على الاكتر ديسبشن ومشاكل الوعي في برضه بيأثر على كذا ميكانيزم يعني بيأثر بيعمل كل الارض تزيد بيأثر على كل الارض الناس اللي بيعملوا مشاكل في الارض شكلها ايه؟ برضه الشيء المهم دلوقتي مفيد ولكن احنا فيه النيكوتين اللي هي بتسموها في الفانكشن زي ما بيقولوا الخط الالفا الكيمي اللي هي بتسموها في الفانكشن او النور فاستر من غيره زي اللي انت بتشتغل والكلام كله بيعمل هايبر كولوريت بيخلي ايه هايبر كولوريت بيخلي زون الدم او الدم هيتعمل من تحت الارتفاع فانكشن الكرون الشرعي فكل الحاجات دي بيعملها تدخين ريزن كتير ريزن كتير بيقلل حاجه الناس بتاعتهم روتين وده ليه ميجر فاكتورز اباوت يوز اوفر بيرسبشن هنروح مع سريع عشان مش عايزين مستوى عالي انا بحاول اقلل من حاجه بسرعه عشان بس معانا كم حلقه شايف المخدرين بيعمل ايه خلاص التدخين ده شنو هو كده؟ لو قلت ان الجواز ليش مكلف عن الجواز وما يدخلش؟ فقط تفكير ركيش، فقط ما طبعا الديلو فيزيكال فانكشن ده اللي احنا بنسموه التسليم الوريدي. ده اكتر حاجه بنشوفها ومن اصعب حاجه في العلاج. الناس اللي بتقول عندهم تسليم وريدي عند الميلاد العياده ولا كان دكتور بيجي يحصل انصاف الاول يديله ضايع بسرعه. زي العيل نفسه بالظبط. طب معاك كويس بعدين خمس دقايق اربع دقايق. واخد بالك؟ هنا دول اللي كان صعب جدا في العلاج ودول ممكن يبداوا اما ديكتيشن او بس عندهم ديلو فيزيكال هم عندهم بيت بسيس الدول أو صحيح عندهم زمان في حالة ناس بيت بسيس الدول دول من قبل الجواز والأسف للأسف بكرر تاني إن الولد ده يكون عنده إرتاج فانكشن وعارف عن الله حبيبتي ويجي يتجوز وما يقولش يعني أنا كان عندي ولد وليد في الأسماء ده وراي واخد بالك ولد عنده إرتاج فانكشن يروح على نفسه ولد مكتب قبل الجواز بأسبوعين ومش كشف وعمل إنجكشن وبتاع ولاده كان عنده إرتاج راح تكون سبب في البيت وبعد الصبية والجبية ومنها وحاجة كل القصة كاملة واخد بالك وبقى يعني عندنا مع اخواته مين في دين هو عند الاستاذ فهمش مين؟ هو فعلا عنده دي نصديق مش في الشرق خالص فحين المشكلة يا جماعة المشكلتين مهم جدا لازم تبقى فاهم دي قبل الجواز عشان ما تظنش حد معاك اصل دي فيها كده يعني فيها ظلم مبين جدا واحنا الراجل الشرقي هنا عنده ما زال عنده حياته نفسي انه ما يقدرش ولا عنده كذا او هو كان عنده عارف وزاد ونطق وبتاع اعلى وصول عليه لكن في الجاية زي ما تتجاوز فطبعا ايه يضطر انه هو يتجاوز وعنده مشكله كبيره ما تنفعش تطلع في الجواز وهي في نقل الوصول مشكله كبيره ونقل الاخر بعض نقل مشكله كبيره وبعدين في مرض على عقليه الولد مش كبير قوي ولكن الانشاء المنطقه تحت الهرمين ده منطقه دي انا رايي انا شخصي يعني بحبيت في الموضوع رجعت كلام الحق بها عليها الناس انه بيجي من غير وعيد العريس فان شاء الله الطفل يطير الى الدكتوره ونفسه لو تحصل على ايه كوريشن وما يخش يحصل بعد كده انا ايه حتى الناس اللي بتحب جيب كتابة سبشن وفي الخاصة بي دي سايكوجينيك ما بقول له ايه ما بدوش ما بدوش يعني ما بقولوش انت ما بتجيبش لازم يبقى الامور نورمال انت مش هقول بعد كده يا شباب انا هقرا عن الريكريشن بايه الدكتور يرشح بايه الريكريشن وانت يكون عندك استعاده حاجات السبب اللي يجي يا جماعه لو من اثر الحد يكون عليها يعني ساعات لو جاي تعرف حل السبب اللي ممكن تبقى مشكله كبيره جدا طب انا هفرق ازاي بين ده زي ما تيجي تقرا يعني اول حاجه معظم الولاد اللي اتعلم الهور دي اسمه مستخدم قالوا اكثر من 90% هو تخدم هو 50 90% اولاد نمره واحد نمره اثنين اونت لو لقيت الاونت الريكوردات الفانكشن ده هتكون اونت العالم يقول لك انا استغربت كويس جدا ما تروحش تاخد مره واحده لا يبقى ده ايه السبب اللي ده ايه تنزيل الضغط العيال الزنجيني عنده حس بالوقت وحسات بالشغل يعني في مشاكل بينه وبين المدام حصل حصل في الشغل حصل انه ضايق عمليه كامله جدا من جنب مش واقع على مرسي وطلع في شنب في الكيس فقلت له نص ساعه ما اقدر اقول ايه نص ساعه فكرته اللي هم كده ايه في عنده شك في الضغط في عنده شك في الضغط اساله لك كنت فاكر كويس جدا جدا بس انا كنت اصلا بشتغل بتكلم عن المدام مشكله معاها في الميراث مش عارف اصلا من الشغل الحاجه الثانيه بساله حاجه اسمها نان كور دايركشن يعني ايه نان كور دايركشن؟ اللي هو طريقه بعيد عن العلاقه الجنسيه اخبارك ايه لو شفت حاجه في التلفزيون او كذا او كذا قلت لا انا بعيد عن الموت دي كور لو انا بتجوز مره ثانيه دلوقتي ما انا بقى كويس جدا معاها يبقى دي ست ليك بروبلم تقول له ايه اخبارك حاجه اسمها مورنينج دايركشن او الكور دايركشن ده؟ المورنينج دايركشن ده اللي في 2020 يا دكتور مش بنصاب بتاع الميه المعروف انه الضغط يمكن على الريشن، الريشن يا جماعه ايه باراز مهم، الانفلويشن اسمه مهم، فبيحصل ايه؟ البدر بتكون البيوان، يحصل اسمه الانفلويشن للباراز مهم عشان عايز يضغط، عشان يعيش الضغط والضغط يكون زي الريشن، فهو لما يكون البدر اول ما عرفش الباك ده صحيح، يحصل الريشن بس الريشن كويس. اول ما عندي مشكله كمان يصدر الريشن ده موجود. لو الريشن ده موجود وقوي العيان يبقى ده العيان 80% سيكولوجي. طبعا الايه الكور انفكشن موفمنت يبقى ده ايه سايكولوجي على العيال الرجالي ده ما يحصلش اصل الرجالي مش هيروح سكر يعني ان سكر او ضغط او تخين او مشكله في الاوعيه الدمويه مش هقول له يروح سكر يلجي الحقيقه نفسه ده ما ينام له الحقيقه مش ايه عليه مسؤوليه ضخمه جدا، عايز يخلص الوظائف التسجيليه. يحصل المهم فنيه يعني الوظائف ما يقدرش وبتبقى اي فرق من الناس السيميوليشن عندنا، فتبقى اليوتيوب ده ما يعرفش يدخل بره ومين يحصل الايجابيليشن ده عشان قصر يبقى يحصل هو السيميوليشن يبقى هو السيميوليشن بقى. هنا تبدا السيرفيس ارض السيرفيس ونبدا اول حاجه نمشي في السيرفيس اي حاجه اسمها بيرفورمانس انسايت، يعني مش قادر ان هو ايه ان هو ايه خلف من الاول من الجهه. يبدا الهرمون مفيش هرمون هنا ليا بدات ان هي تبقى ايه تحصل لها نوع من الريلاكسيشن والتكنيشن دي زي ما بقول في اول محاضره عشان تبقى لذيذ بط عشان يحصل سبايرنج يحصل ايه يحصل كونتراكشن السبايرنج بط دي تبقى كونتراكشن. يبدا الهرمون مفيش مستفز مش فاهم بدري دي تبقى ايه العقل دي تبقى ايه اكشن فتقفش اول ما تقفش محتاج اخش دي حاول تاني احساس كله نخش في كذا سيرفر تبدا الغرب عقلي جدا وقعد فتره كبيره جدا وهو مش لسه وهو تاني تبدا الحاله العصبيه دي وتحول لضغط في المدام وتحول لمشاكل وتحول الحاله معها اي حاجه يبقى البلاح عم يجي تمشي. والله العظيم جات لي ناس انا تاني ثالث يوم خرج من البيت من اسس الزوجيه راح تكلمها ليه؟ هو بدل الالتزام متغير جدا وتخلف خلاص حاسس ان هو فاشل مش قادر يعمل حاجه فجيت لي فاكر انا تعبان انا مش عارف ليه نحكي معاها اي حاجه ودخلنا بقينا ازاي ممكن تبقى ديسبشن وبعد الوقت ما جيت انا مرهون انا مش عارف ليه وانت شفت انا مرهون عليا البنات دول ما شاء الله يعني كتير جدا محدش خد في مصر في يوم الركوع ما رضاش ولا كده وزي ما كنا بنشتري كده كنا مظبوط ليه وانا بعد ما كنا جايين شهر مش عارف ليه محمد فينا او الشهر عايزنا او الشهر ضرب غرفه ومش عارف ليه وبعد كده اسمه بس ده مش مهم خالص. طب انت عملت ايه؟ يا دكتور اسمع. خلاص؟ ده بالنسبه للايه؟ للفروش دي او طبعا لو وصل هذا الانجيل كان اتكلم عنه كويس في الهايبرتنشن الفيروس كله هو الهايبرتنشن قلت لكم الايش؟ الهيدروشن والتبييس مهم جدا الهيدروشن برضه ايه اللي هيبقوا لازمين ايجنت بياخدها قلت لكم الايش من جهه معروف. انا قلنا ليش؟ الايه؟ قلنا الديوريشن الواصل الاخلاص المتمكن لازم اعمل حاجه اسمها ايه؟ جلوسيم هيموجين اللي هو السكر التراكمي. فانا ممكن كده بقى الايه اللي هو بتاعته اقوى في السكر ايه؟ هي في هاي كوليشن اللي بتاعت فانكشن تحت جنسي والسكر. فلا لما عيالنا الجلوسيم هيموجين او الهيموجين دي لو لقيناه عالي يبقى في علاقه مباشره جدا ما بين تحت جنسي والسكر. وقت بعد ليه؟ لأنه أرضية وعليه بعد ما بدا اعمله ريشر وعليه على ازاي اعمل ريشر لنفسي. لازم وقتنا تفرغ للريشر صح. طب لو لاحظ ده يبقى الحل حين عندي اسمها جنرال بروسيس. الجنرال بروسيس دي ريسكو اعمال مصنوع عمل تجاريه ومنتجه عمال او ده جهاز داخلي او ما يكون جهاز خارجي اسمه ذاكر انفايرمنت ديفايس. لو تسمعوا الارقام يقولوا لك انا بركب جهاز الاتصال الزوجي راح. الجهاز ده على يد امور عليك جدا. احنا عاملين ماشي عيال يستعمل الجهاز ده عشان ما يبقاش شرع وشرع دي. الجهاز ده في مصر 1200 معرفش بقى اروح اجاوب بعد كام دلوقتي. الجهاز ده يجيب كل الناس اللي هو بعتهم يكون بعد 5 شهور 1200. الجهاز ده زي اللي بيوصل على كل الازمنه يا جماعه بصراحه يعني. فكان هي ايه قيمة تسليم وريدي بتحط على كده في الموضوع بتحط كده زي الجهاز كده وجهاز بتحط الجهاز كده في الحق يعمل كريش بطيئة البشر بس كده في الصراحة يعمل جهاز سلمي قد ما سلمي الشرط كبير حطوا معايا قوي 20-30 ايام قد ما سلمي لي للشرط او مثلا لي بشر بوجه بشرطه والعين حاسس بيه بتروح عامل كوبريشن وشيل الجهاز بس تبقى احنا ايه تورنيكيه قاعد هنا يمنع الكيما سليم والعيان بيعمل تبويز مدة ساعة ومشي الجهاز كبير طبعا بيمشي مفيد جدا وخاصة بدون البشر. وشوف بتاعتين بأكثر ناس بيهم كده في المقال الأسئلة فأنا ما بستعملوش كتير وما بحطش فيه مش طبيعي قوي. طيب ده جهاز بيعمل ايه؟ الجهاز ده ايه اللي هو بيسموه دعاء الجهاز هتسمع عنه كتير قوي. الناس اللي في ناس كتير بيقولوا عن الحياة والشبيه يعني أكثر ناس بيعملوا الإمام المصريين والناس اللي هم السبب بتاعهم عالي في عندي سيرة تقول بسيط فيها في عندك حاجة اسمها سيوريون ريود يعني سابق سيوريون وفي عندي تو بيست وجنتا بول وسيو بيست وجنتا بول. أنا على الرغم من دلوقتي في حاجة اسمها إيه السيوريون بلا وسيس كنت عمل محطها والعظيمة هاي البيبس بحط تحت أي واحدة هنا واحدة هنا بنزيل طبعا بنزيل تعمل مسكة بوش زي بتاع الحارة هنا وبحط كلها هي رابط الوتيشن وحط هنا هنا والبلاد تشعر التوزع وزبيل اصبار المسكين بعد الابدومن وبعد تسير جوه الابدومن زي كده اهو. لان انا بكمل جوه على حسوب زلوبس عشان انا اكتشف الوسط الصعيد. لما بشوف الجدا كده كده باين كلها اقل لازم بقى احسبها لجد ودي كده كنت اربع حضرات رابعه بنفس الصوره بس سبع حضرات ونص. هي نفس الكلام بيسموها بطن الصوره لجد. دي سم الخالص فكيف بس جدا سالها احسن كده يعني بتكلم كده عليها او عن كده بيه. وظهر الناس بتقول ايه سمة الانسان بتاعها بس هي مش هتديها انها سمة رجل ما تتغيرش تتحط زي ما هي كده. فبتعمل حاجه اسمها بلاير كويس على الكيميا الوجيه تقدر تخرج وتدخل الوسع بس هي الكبيره اللي فيها ان هي سمة الانسان ده رخيصه بس ما لهاش مش بيت جوه الدور. في طبعا ايه حاجه ثانيه هتتصور ده اللي اسمها تو بيس لو سمة الانسان ده دي ساكتوبيس دولار رسوس دولار تحط الحقوق البناء زي ما قلناهم كده ويقوم تحط خمسة ستان من خمسة بزاق. دي لو عملنا كده لو ايه يحصل الوشن لو عملنا كده ايه لو حتى عايز شوف هنا ايه يحصل ايه بزاق كده العظيم يحصل الوشن كده يحصل بزاق كده عظيمة عظيمة جدا جدا هي اللي سمنا عنده كور عنده كور من الكوفيروس هي اللي كان ايه تخليه زي الناس بزاق مش قبل الكوريس تعمل اكشن زي ما انت عايز لازم تعمل مو خلال تخاف على الرفاق على البطل الجمهور لا خلال تخاف بزعب تحصل في الروت الاكشن بعد الخلال بتعمل كده او بتدفع حتى مكاني كل الرفاق ثلاثة وكل مش حاجة خالص ده دي عدود كان الجهاز الكامل الامر جنرال فبقول الشيخ بس جنرال انا رايي بقول الشيخ مدرس مش كمان في اطار الجامعه لما قالت المحاضره كده تقول لهم بعلم خفيف انا كل انت بتعمل محاضره اللي كنت عندك خفيف على الوجه عندك فكره معينه البنات عندها فكره معينه لو جاء انا مخبرها وكده انا عارف كل حاجه يبقى انا اقول اعرف ليش انا ايه انا من خمس سنين جامعه طويله فاكر انا عندي تعطيل كذا كذا كذا كذا طبعا انا ما كنتش شايف جريده فاهمين ازاي؟ فانا ما كنتش شايف بقى برضه كويسه اي حاجه قال لي ايه؟ تعليمه كويسه انا فاهم الدنيا مش شغال فاصل يا جماعه كنت انا سكاره وقلت في امتحان سؤال عن شهريه الامتحان شهريه الامتحان بفلوس بس انا لسه بنحاول كل ما نفسي مش عندنا مش عندنا ترجع مكانتين انا تجربت القاهره مش بدرس ولا حتى مش بدرس ولا حتى Thank you.